واحدة واحدة أطرجيلك، عارف إني مفيش بديلك، أنت أصلاً مين يجيلك في الدلع ولا الجمال؟ عادي خليهم يقولوا القمر فوق مين يطوله، ده البطل لحظة وصوله خطوته بتعمل زلزال. من نص الدين